وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري ربي شيئا وسع ربي أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أن أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا Thank you.